قال المؤلف كتاب الجهاد. طيب ما تعريف الجهاد؟ ما هو الجهاد؟ الجهاد في اللغة يأتي بمعنى الجهد ويأتي بمعنى الجهد. إذا قلنا الجهد يعني المشقة والمبالغة، وإذا قلنا الجهد بمعنى استفراغ الطاقة أو الوسع، وكل هذا بمعنى واحد يدل على المشقة والتعب. أما الجهاد فالعلماء يقسمونه إلى أقسام، يقولون جهاد النفس، وجهاد الكفار، وجهاد الشيطان، وجهاد المنكرات والظلم. هذه كلها أشار إليها العلماء، ومنهم ابن القيم في زاد المعاد رحمه الله. جهاد النفس أن تجاهد نفسك، تعلمها، تصبرها، تهذبها، تعلمها الصبر والدعوة، هذا معنى جهاد النفس. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام كما في المسند: المجاهد من جاهد نفسه، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، عند أحمد في المسند وعند الترمذي في جامعه من حديث فضالة بن عبيد. أما ما يتعلق بجهاد الشيطان، الشيطان يزين لك المعاصي، الشيطان يأتي لك بالشبهات بالشهوات، فكيف تجاهد هذا الشيطان؟ بدفع هذه الشبهات وبدفع الشهوات. ولهذا لا تندفع هذه الشبهات والشهوات إلا بالعلم والصبر واليقين، كما قال الله في القرآن: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فأشار وذكر الصبر واليقين. أما جهاد المنكرات معروف: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، في صحيح مسلم. قال العلماء: من كان له ولاية في بيته يغير بيده، من كان في مدرسته في إدارته يغير. والأصل أننا نأمر وننهى برفق ونعلم الناس، خاصة في هذه الأزمنة الناس في جهل، لا يفهم الفاهم أن تغيير المنكر يكون بالضرب والجلد وإقامة الحدود أو التعزير، هذا ليس لك، هذا لولي الأمر. لكن التغيير إن استطعت فغير، أما العقوبات فليست لك. أما الذي يريده المؤلف من هذه الأقسام هو جهاد الكفار، جهاد المنافقين. كيف نجاهدهم؟ نجاهدهم بالسلاح، نجاهدهم كذلك باليد واللسان وبالمال، وستأتي الأحاديث التي تدل على ذلك، كما قال الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أما الأدلة على مشروعية الجهاد فهي كثيرة جدا، والأحاديث التي سنقرأها كلها تدل على مشروعية الجهاد. والله يقول في القرآن: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ويقول سبحانه: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. وأجمع العلماء على مشروعيته على تقسيم سيأتي، متى يكون فرضا يعني فرض العين، ومتى يكون على الكفاية. ما هي الحكمة من الجهاد؟ ذكر العلماء حكم كثيرة، ومن هذه الحكم إعلاء كلمة الله، وهي أعظم حكمة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل الرجل يقاتل حمية أو رياء أو يقاتل شجاعة، وجاء في بعض الأحاديث يقاتل للمغنم، يقاتل للذكر، فكان إذا سئل يقول: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كما في الصحيحين وفي غيرهما. هذه أولها. ومن الحكم إزالة الشرك ودحر الشرك، كما قال الله: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. ما هي الفتنة؟ الشرك. كذلك أيضا نصرة المستضعفين، هذه عندما نعرف أن الكفار يتسلطون على المسلمين أو يؤذونهم أو يقتلونهم، يجب أن ننصر هؤلاء المستضعفين. الله يقول في القرآن: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وذكر الله أيضا وأشار سبحانه عن المستضعفين من الرجال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. فيجب نصرة هؤلاء، وهذه من الحكم التي ذكرها العلماء رحمهم الله. كذلك أيضا ذكروا أننا نرد عدوان المشركين، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، وذكروا أيضا غير ذلك وهي كثيرة، حتى لا يتغلب الباطل على الحق، كما قال الله: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، لكن جعل الله أهل الحق يدفعون أهل الباطل، وإلا لحصل الفساد بسبب أهل الباطل. إذن قبل أن نقرأ أول حديث لا بد أن نعلم قبل الهجرة، قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، العهد المكي لم يشرع القتال. أجمع العلماء على أنه قبل الهجرة لا جهاد، ولم يأمر الله بالجهاد. من نقل الاتفاق؟ نقله جمع من أهل العلم على رأسهم الجصاص الحنفي في كتابه أحكام القرآن، ونقله القرطبي المالكي في كتابه الجامع في أحكام القرآن، وكذلك الشوكاني رحمه الله وهو من المتأخرين في نيل الأوطار. كل هؤلاء نقلوا الاتفاق على ذلك. ما هو أو ما كان، كيف كان الحال قبل ذلك؟ ما هي الآيات التي تنزل على رسول الله؟ تأتي الآيات التي تأمر بالصبر وبالصفح، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، فاصفح الصفح الجميل، وكثير من الآيات التي تدل على ذلك. ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم، لماذا يكفون أيديهم؟ لأن الجهاد ما شرع قبل الهجرة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهكذا، واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا. لهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله لما ذكر هذه المسألة بعينها في كتابه الصارم المسلول قال: إن أهل المعرفة من أهل العلم يقرون بذلك ويعرفونه، وهو مستتب عندهم أنه لا جهاد قبل الهجرة، وأن الجهاد إنما شرع بعد الهجرة. فكان من كلامه رحمه الله أن هذا من العلم العام بين أهل المعرفة. إذن شرع الجهاد بعد الهجرة، وهذا أيضا بالاتفاق. المؤلف الحافظ ابن حجر في فتح الباري ذكر هذا الاتفاق وأشار إليه، قال: فأول ما شرع الجهاد بعد الهجرة اتفاقا، هكذا يقول في فتح الباري. أذن للذين يقاتلون، هذه أول آية نزلت في الجهاد، ثم بعد ذلك كما قال ابن عباس، ابن عباس هو الذي قال رضي الله عنهما، قال: أول آية نزلت في القتال هذه الآية، آية الحج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر وقبل الهجرة كان مأمورا بالجهاد بالقرآن، كما قال الله: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. كان مأمورا بذلك، والسبب هو العجز، لا يستطيعون على القتال، كانوا قليل رضي الله عنهم، وما عندهم العدة والقوة التي تؤهلهم أنهم يقاتلوا كفار قريش على كثرتهم، والناس من حولهم كلهم على الشرك وعباد الأوثان والأحجار والشمس والقمر، فمن الذي سيقف معهم؟ إذن نستطيع أن نقول كما ذكر العلماء أن المراحل على أربعة مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الصبر، قد ذكرنا الآيات على ذلك، واصبر على ما يقولون. المرحلة الثانية مرحلة الإذن، أذن للذين يقاتلون. المرحلة الثالثة مرحلة الأمر بقتال الكفار الذين يقاتلونكم، يعني نقاتل فقط من يقاتلنا. المرحلة الأخيرة والرابعة مرحلة الأمر بقتال الكفار، يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم وليجدوا منكم غلظة. وهذه المرحلة الأخيرة، فإن لم يسلموا سيدفعون الجزية وإلا يقتلون، وستأتي الأحاديث التي تدل على ذلك.